اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار لتقي الدين الحسني رحمه الله تعالى، نقرأ: ما زلنا في آداب قضاء الحاجة. قال رحمه الله الشيخ المصنف أبو شجاع: وتحت الشجرة المثمرة. وتحت الشجرة المثمرة، المثمرة قلنا التي لها ثمرة تؤكل، أي ويجتنب البول تحت الشجرة المثمرة والغائط أولى. يبقى قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة يجتنب، وقوله يجتنب أعم من قوله حرام وأعم من قوله مكروه، الاجتناب أعم، فكلاهما يجتنب، لكن فقهاء الشافعية يستعملون هذه الكلمة بمعنى الكراهة، يبقى يجتنب معناه أنه مكروه تنزيها، مكروه تنزيها. والحكمة في ذلك، الحكمة لا يعلل بها، يعني ليس هذا حكم شرعي سنأتي له بعلة ونقيس عليها، لا، الحكمة هذه ربما يصل إليها العبد وربما لا يصل، فنحن لسنا متعبدين بالحكم. الحكمة في ذلك حتى لا تنجس الثمرة، أو حتى لا تنجس الثمرة، حتى لا تنجس الثمرة فتغسل، أو تعافها الأنفس، تعافها يعني تكرهها وتصد عنها. فهو يخشى أنه حينما يتبول تحت الشجرة المثمرة تبدأ تنمو هذه الشجرة من هذه من هذا البول الذي هو نجاسة، وكذا الغائط. والمراد بالثمرة التي من شأنها أن تثمر. قاله النووي: ما معنى الثمرة التي من شأنها، يعني التي اعتاد الناس أن تثمر هذه الشجرة، أما الشجر الذي لا يثمر يبقى لا مانع من حصول هذا الأمر فيه، يبقى التي من شأنها، التي اعتاد الناس، التي جرب الناس عليها أنها تخرج ثمارا. قاله النووي في شرح المهذب: ولهذا تكون الكراهة، لاحظ صرح بالكراهة بعد أن قال يجتنب، هنا صرح بالكراهة، ولهذا تكون الكراهة في غير وقت الثمرة أخف، يعني أقل. خلاص. قال: ومما يجتنب كذلك وفي الطريق، أي يقول الشارح أي يجتنب البول في الطريق والغائط أولى. لاحظ أنه قال يجتنب، والمقصود به الكراهة، تنزيه لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. اللعانين يعني الأمرين اللذين يستجلبان لعنة الناس، الأمرين اللعانين، هذا مثنى لعان، أو اللعان هذا اللعان معناه الأمر الذي يستجلب، يعني يأتي باللعن، يأتي بلعن الناس، الناس يسبون هذا الأمر ويلعنونه. قال: ومن لعانان، ما هما يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: واحد الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس، الذي يمشي فيه الناس ويطرقونه، سواء على أرجلهم، بدوابهم، بسياراتهم، هذا يسمى طريق لأنه مسلوك، أو في ظلهم يعني في المكان الذي يستظلون فيه، أيا كان هذا الظل، سواء كان تحت شجرة ولا يشترط في هذه الشجرة أن تكون مثمرة، أو كان هذا تحت سابات أو تحت روشن، المهم أنه أي مكان يستظل فيه الناس في الحرب. رواه مسلم، حديث صحيح. قال: والثقب. يبقى إذا مما يجتنب أيضا الثقب. الثقب مثل الحفرة، تعرفون الحفرة التي تكون في الأرض، لكن العلماء يفرقون بين الثقب والحفرة تفريق بسيط، ليس بينهما تفريق في الحكم، وإنما التفريق في المسمى. الثقب هو الحفرة لكنها تكون مستديرة، تكون مستديرة، يسمونه ثقب، أما إذا لم يكن مستديرا فإنه سمى حفرة. يبقى الثقب مثل الحفرة، وهو فتحة في الأرض أو فتحة في الجدار أو فتحة في الجبل أو فتحة ولا ندري ما بداخلها، هذا يسمى حفرة. ويجتنب أن يبول في ثقب وهو ما استدار، هذا الثقب هو ما استدار وهو ما استدار، ويعبر عنه بالبخش، يعبر عنه بالبخش في اللغة العربية يعبرون عن الثقب بالبخش، خلاص هذا هكذا يسمونه بخش، مثل الحفرة، خلاص. لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الجحر، الجحر عبر الحديث بالجحر، الجحر والحفرة والثقب كل هذا بمعنى واحد، نهى أن يبال في الجحر لأنها مساكن الجن، لأنها مساكن الأماكن التي يأوي إليها الجن. رواه أبو داود والنسائي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. هذا الحديث مما صححه ابن خزيمة وابن السكن، ابن السكن رواه في صحيحه، وكذا الإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قال والظل أي يجتنب البول والغائط أولى في ظل الناس، المكان الذي يستظلون فيه، وقد مر في الشرح قبله لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة. الملاعن يعني الأمور التي تستجلب لعن الناس، مثل العان، خلاص. لكن هنا ذكر ثلاثة، ما هي؟ البراز في الموارد، البراز يعني الغائط، البراز في الموارد، البراز الغائط الذي يتغوطه الناس في الموارد، يعني في مورد الماء، مورد الماء المكان الذي يخرج منه الماء يسمى مورد، والذي يأتيه الناس للسقيا وغير ذلك واستعمال لأخذ الماء منه. وقارعة الطريق، قارعة الطريق هي المكان الذي يقرعه الناس يعني يمشون فيه، والطريق منه ما هو مسلوك ومنه ما هو ليس مسلوك، صح؟ هنا يسمي طريق، يسميه طريقا عموما الذي يطرقه الناس، الذي يمشي فيه الناس. قارئ يعني شو؟ وسط؟ وسط، نعم. والظل يعني يقال وسط، يقال أعلى، قارع، المهم أنه يمشي فيه. رواه أبو داود، هذا رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، ولم يعقب عليه، لم يعلق عليه. وطبعا معروف أن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه له طريقة في التصنيف، أن الحديث إن كان عنده ضعيفا سيذكر ما فيه، أما إذا لم يكن وسكت عنه فهو عنده حسن. والموارد قيل معنى الموارد المواضع التي يرد إليها الناس، يرد يعني يأتي إليها الناس لأخذ الماء. وقيل طرق الماء، الطريق الذي يمشي فيه الماء، طرق الماء يعني الطريق الذي يمشي فيه الماء، المجرى، مجرى الماء. وقارعة الطريق أعلاه، أعلاه يعني أوله، أعلى الطريق يعني أوله، يسمى أعلى الطريق، يسمى رأس الطريق يعني أول الطريق بدايته. وقيل صدره، خلاص، صدره يعني المكان الوسط يعني وسطه. وقيل ما برز منه يعني ما ظهر دون ما خفي. ومواضع الشمس في الشتاء كمواضع الظل في الصيف، في الشتاء الناس يحتاجون إلى الشمس فيجلسون في المواضع التي يأتي فيها الشمس أكثر، يبقى إذن هذه المواضع مثلها مثل الظل في الصيف، الناس في الصيف يجتنبون الشمس فيستظلون، يبقى هذه المواضع يكره قضاء الحاجة فيه. طيب في الشتاء يكون الأمر كذلك بالنسبة للمواضع التي يرد الناس فيها من أجل التشميس، التعرض للشمس قياسا يعني. قال ويحرم البول على القبر، لاحظ أنه صرح بالتحريم هنا، يبقى إذا مذهب الشافعية كراهة قضاء الحاجة، كراهة قضاء الحاجة في الظل، هذا مكروه، قال يجتنب. أما قضاء الحاجة على البول فهو محرم، على القبر محرم حرام. ويحرم البول على القبر كما يحرم الجلوس عليه، أن تجلس على القبر حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عن ذلك. وكما يحرم البول في المسجد، يعني في داخل المسجد، وهنا مسألة في منتهى الخطورة، وهي الذي ينبغي على من يبني مسجدا أن يجعل دورات المياه خارج المسجد، خارج المسجد، هذا أفضل لأنها مواضع نجاسات. أما الذي يفعله بعض الناس بأن يجعلوا دورات المياه في داخل المسجد بحيث لا يتوصل إليها إلا بالدخول في المسجد، لا يمكن أن يتوصل إلى دورة الماء إلا بدخول المسجد، هذا ليس من أداب المساجد، هذا ينبغي أن يجتنب، لأنه الآن اقتطع جزءا من المسجد وجعله دورة للمياه، خلاص؟ يبقى ينبغي أن يهتم بهذا الأمر. يحرم البول في المسجد، داخل المسجد يحرم البول، المكان الذي يصلي فيه الناس حرام، وإن كان في إناء على الراجح المفتى به. هل أن إنسانا قال والله أنا في المسجد معتكف ولا أريد أن أخرج، سأبول في زجاجة أو في إناء، سأستتر عن الناس حتى لا يراني أحد وأبول في إناء، ثم نقول هذا حرام، هذا حرام، لأنه ليس من احترام المسجد، والمسجد في الإسلام محترم، له مكانة، فهذا حرام، ليس مكروه، هذا حرام. وإن كان في إناء على الراجح المفتى به، الذي يفتي به العلماء. ويكره البول قائما إلا لعذر، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لعذر. إذن هذا أيضا مما من آداب قضاء الحاجة، البول قائما، المباول التي تكون في دورات المياه، هذه المباول استعمالها مكروه إن لم يكن بك عذر، والعذر يمكن أن يكون مرض، يمكن أن يكون تعب، ممكن عذر مانع من أن يدخل دورة المياه ويجلس فيها كما يجلس القضاء الغائط، خلاص؟ البول قائما واقفا. لقائل يقول هناك حديث في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، أتى سباطة قوم فبال قائما، كيف فهمه العلماء؟ تنوعت أنظار العلماء فيه، منهم من ذهب إلى أن بول النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز فهو جائز، ومنهم وهو الإمام الشافعي رأى أن بول النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مريضا، كانت به نسور لعذر، يعني لعذر، وهذا هو المذهب أنه فعله لعذر. إذن ما حكمه؟ البول قائما مكروه، المذهب يقول أنه مكروه إلا لعذر، خلاص؟ الشافعي لعذر، صحيح؟ أم غير الشافعي؟ غير الشافعي، بعض العلماء يرى أنه مباح، لا نقص يعني سبب قيام النبي، لأنه في حديث أبي هريرة في سنن البيهقي الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمئبضه، بجرح كان بمئبضه، فأراد أن يعني يتعافى منه، وكان من أساليب الدواء أو التطبق هو البول قائما لهذا الأمر، خلاص؟ هذا في الحديث الذي اعتمد عليه الشافعية. قال ولا يتكلم على البول والغائط، ما حكمه؟ قال أي ندبا، يستحب عدم الكلام، يستحب عدم الكلام. ولاحظ أنه حينما تكلم في المسائل التي سبقت قال يجتنب أو يجتنب، يجتنب، هنا قال لا يتكلم، فهنا نهي، والسابق كان اجتناب، خلاص؟ هنا يقول ولا يتكلم، نهي، تكلم بلفظ النهي لا الناهية. هذا النهي على سبيل التحريم أم على سبيل الكراهة؟ على سبيل الكراهة، أي ندبا يندب له ألا يتكلم، يستحب. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، أبو سعيد هذا هو سعد بن مالك بن سنان الأشجعي من الأنصار، مشهور بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يضربان يعني يأتيان، المقصود بالضرب هنا الإتيان، إذن كلمة الضرب كلمة واسعة دلالاتها واسعة في اللغة العربية، فالضرب معنى الضرب في الأرض معنى السفر، تأتي معنى السفر، وتأتي معنى الإتيان، وتأتي معنى الضرب الذي هو خلاص كلمة واسعة. لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفي أو كاشفي عورتيهما، هذا وصف للحال، يعني ليس الحكم متعلقا بكشف العورة هنا، إنما الكلام هنا عن البول والغائط، وإنما هذا وصف للحال. كاشفي عورتيهما يتحدثان، يعني يتكلمان، فإن الله يتكلم في هذه الحالة، في حال قضاء الحاجة، فإن الله يمقت على ذلك. يمقت يعني يغضب، يمقت المقت يعني شدة الغضب. طيب طبعا هذا من صفات الله تعالى الغضب، وحينما نتكلم عن تفسير كلمة أو دلالتها في حق الله تعالى ينبغي أن نقول من مقتضياتها كذا، خلاص من مقتضياتها شدة الغضب، هذا أفضل يعني. فإن الله تعالى يمقت على ذلك، وهذا الحديث رواه أبو داود لكن إسناده فيه ضعف، إسناد هذا الحديث فيه ضعف، ولذلك يقول بعض العلماء لو كان هذا الحديث صحيحا لاقتضى التحريم، عشان يمقت يمقت بالكبائر، يعني بالكبائر المقت دليل على أن هذا الفعل كبير. لم يثبت هذا الحديث، لم يثبت هذا الحديث بحد إسناده ضعيف. رواه أبو داود والمقت أشد البغض، والبغض بمعنى الكره، والحديث مكروه. مكروه عندك؟ مكروه، حديث مكروه؟ حديث مكروه؟ يصف بكراهة الحديث؟ لا يصف أبدا الدلالة، يقول أن دلالة الحديث الكراهة. ماذا عندك أخي؟ والحديث دال على أنه مكروه. نعم هكذا، شفت الدلالة، يصف الدلالة، أضف هذه الزيادة، والحديث دال على أنه مكروه. ما هو هذا الفعل؟ اللي هو الكلام في أثناء قضاء الحاجة، الحديث دال على أنه مكروه ولم يفضي إلى التحريم، هكذا يقول الشيخ. لكن هو ينازع في هذا، لماذا ينازع؟ لأن دلالة اللفظ، الألفاظ التي في الحديث تدل على التحريم لا تدل على الكراهة، ليس في اللفظ النهي فقط أو عدم الإتيان فعل فقط، وإنما قال يبغض أو قال يمقت على ذلك. يمقت هذا دليل على أن هذا الفعل حرام، بل إنه من الكبائر ولم يفضي التحريم، كما في قوله، هو يقول لا يغرنك قوله في الحديث يمقت. نعم هذه الكلمة فيها لفظ شديد، الشيخ هنا يقول لا، كلمة يمقت مثلها مثل قوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال عند الله الطلاق أو إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث من جهة السند فيه كلام، من جهة السند فيه كلام، فيه ضعف، لكنه مشهور عند الفقهاء، معمول به الفقهاء، عندهم هذا اللفظ مشهور، يقول أبغض الحلال عند الله الطلاق، خلاص. يبقى هذا البغض، يقول الفقهاء يعتبرون هذا البغض حرام ولا كراهة؟ كراهة صح، ومع ما أنه عبر بلفظ البغض، أبغض الحلال يذهب إلى كراهة، كراهة يذهب هنا في الحديث إلى الكراهة، مع أنه عبر بأن الله يبغض، لكنه لم يقل الفقهاء بالتحريم. وفي معنى الكلام، يعني في مثل الكلام، رد السلام، أن يرد السلام في هذه الحالة، في حال قضاء الحاجة. يبقى إذن هذا ما حكمه عند الشافعية؟ كراهة. الكراهة، انتبه لهذه الأحكام، لأنه ربما لا تذكر، إنما هي في ثنايا الكلام، يفوت على الطالب الشافعية أن يعرف أحكام هذه الأمور مع الدراسة، هو يفهم أنه وفي معنى الكلام رد السلام. ما حكم رد السلام في أثناء قضاء الحاجة؟ هذا مكروه عند الشافعية، ليس حرام. وتشميت العاطس مكروه، والتحميل شيخ هذا التشميت هذا الصوت الذي يأتي صح؟ نعم. صوت صح؟ نعم التشميت هو قولك للذي عطس يرحمك الله. آه هو تشميت عادي سلام. نعم هذا يسمى تشميت. والتحميد أن يعطس الإنسان فيحمد يعني جهرا جهرا كل هذا جهرا كل هذا إخراج صوت كل هذا كلام. هل عندما قرأت سببه تأتي بالحمد بعد العاتس ما سببه ذكر الإمام النووي هذا نصيحة لمن من معك حتى يأتي بحمد الله يعني نعم ننبه له بهذا الطريق من باب النصيحة الحمد لله أن يأتي به حمد الله ما شاء الله. عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمك الله. فعطس رجل آخر ولم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني قال ذاك حمد الله. فإذا الحمد لله التشميت مرتبط بالحمد. ولذلك ذكر بعض العلماء أن العاطس الذي يعطس خلاص يرفع صوته بالحمد فإذا لم ينتبه من سمعه إلى أن يشمته ماذا يقول؟ يقول يرحمك الله حتى ينبهه إلى أن يقول له يرحمك الله من باب التنبيه أنه ينبهه أن يشمته. طيب في معنى الكلام رد السلام تشميت العاطس التحميد حينما يعطس يحمد هذا معنى التحميد هنا يعني قوله الحمد لله. فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه هكذا يقول. يبقى الذي يعطس في هذه الحالة ويريد ألا يفعل المكروه ويريد ألا يفعل المكروه ماذا يفعل؟ يحمد الله بقلبه. فهمت الكلام؟ يبقى هنا المقصود أن من عطس وهو في الخلاء يقضي حاجته وأراد ألا يقع في المكروه هو لو حمد وقال الحمد لله وهو يقضي حاجته قال الحمد لله ما حكمه عند الشافعية ما حكمه كراه. في آخر هذه الفقرة سأقول لكم حكما عن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة ذكروني. إذن هذا يقول بقلبه حتى يجتنب الكفر قال الطبري قال المحب الطبري. وينبغي هذا اسمه محب الطبري محب الدين الطبري هذا المحب اسمه محب الدين الطبري لقبه محب الدين الطبري وهو من فقهاء الشافعية الكبار المصنفين. وينبغي ألا يأكل ولا يشرب في قضاء الحاجة ينبغي لاحظ كلمة ينبغي يجتنب كل هذا عند الشافعية بمعنى بعد استقرار المصطلح لاحظ أن الكلام هذا بعد أن استقر المصطلح خلاص وهو مصطلح الكراهة والتحريم. يبقى قولهم ينبغي يجتنب الأصل في حمل الكلام عليه أنه الكراهة واضح بعد استقرار المصطلح ليس قبل استقرار المصطلح. وينبغي ألا يأكل ولا يشرب في أثناء قضاء الحاجة وينبغي ألا ينظر وينبغي ألا ينظر ما يخرج لا يوجد إلى صح ألا ينظر إلى ما يخرج ليس عندي إلى سقطت من عندي كيفش عندي ألا ينظر ما يخرج منه أن لا ينظر عندي نعم أن لا ينظر بعد كلمة ينظر ما يخرج ما يخرج ليس لا يوجد عندك إلى أضف إليها إلى في نسخة منهاج إلى ما يخرج صح؟ إلى ما يخرج تقول شو ما يخرج أي كلام هذه النسخة فيها أخطاء هذه النسخة فيها أخطاء لكن هذه مضبوطة هذه فيها ضبط كثير منهاج دائما عندهم لا ليس دائما لا تأخذها قاعدة قاعدة لأن عندهم كتب غالبا نعم غالبا يعني هم يهتمون بكتب الشافعية كمان بصورة كبيرة. طيب وينبغي ألا ينظر إلى ما يخرج منه ولا إلى فرجه، الفرج هو الذي يخرج منه الغائط أو البول، ولا إلى السماء، ولا يعبث بيده. العبث بيده يعني إجالة اليد، تحرك اليد، يحرك يده عليكم السلام، يحرك يده بأن يمسك عضوه، بأن يحرك يده في جسمه، في لا يعبث بيده، لا يحرك هذه اليد لأنها ربما تكون تنجست باستعمال الماء في الاستنجاء. ولا يعبث بيده، ويكره إطالة القعود إلى الخلاء، إطالة القعود إلى الخلاء خلاص يعني إيه؟ على الخلاء دي على عندك عندك على هذا أصوب إلى خلاء عندك على ولا إلى عندي على على عندي إلى الصواب على. ويكره إطالة القعود على الخلاء، ويكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله تعالى، يكره كالخاتم والدراهم، الخاتم الذي ينقش فيه، الذي نقش فيه خاتم هنا الخاتم المنقوش عليه ذكر الله خلاص، بخلاف غيره إذا كان خاتمك ليس منقوشا عليه اسم الله أو ذكر الله لا مانع ولا كراهة. والدراهم، كانت الدراهم فيما سبق يكتب عليها آيات من القرآن خلاص، دراهم نقود هذه كان يكتب عليها آيات من القرآن الكريم أو ألفاظ الجلالة، لفظ الجلالة الله عز وجل وكذا، وكذا ما كان فيه قرآن كل هذا مكروه. هذا الحمام دخول خلاء. وألحق باسم الله تعالى اسم رسوله صلى الله عليه وسلم تعظيما، هكذا يقول. كل هذا كلام المحب، كلام المحب الطبري. يكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله، وكذا يلحق باسم الله تعالى اسم رسوله، شيء فيه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضع يعني ترك، لأنه كان عليه على الخاتم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم خلاص، كان من أسفل إلى أعلى. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقال الحاكم هو على شرط الشيخين، هو على شرط الشيخين، يعني هذا الحديث صححه الحاكم. يبقى هذه كلها من المكروهات. واعلم أن كل اسم معظم ملحق بما ذكرنا في النزع، كل اسم معظم مثل ماذا؟ ملائكة مثلا، ممكن ملائكة، باقي الأنبياء، نعم باقي الأنبياء هذا معظم، الأسماء المعظمة أسماء الأنبياء، أسماء الملائكة، كل هذا معظم. صرح به إمام الحرمين، صرح به في النهاية، نهاية المطل. وتبعه ابن الرفعة، هذا المحقق المذهب، هذا تلميذ الإمام النووي، وقلنا أن له كتابين، الكتاب الأول هو شرح للتنبيه سماه كفاية النبي وهذا مطبوع، الكتاب الثاني المطلب شرح الوسيط، الوسيط الغزالي، هذا لم يطبع وهو كتاب نفيس ولم يكمله كذلك. وتبعه ابن الرفعة، فيدخل فيه أسماء جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال بقي لنا أن نذكر ما وعدنا به من كلام شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول أنه إذا كان في الخلاء يردد الأذان، يمكنه أن يردد الأذان وهو يقضي حاجته، هذا رأيه خلاص. فإذا لا يتكلم على البول والغائط، هذا على سبيل الكراهة ليس على سبيل التحريم في المذهب. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، لا نهي استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة، مكروه مكروه. طيب سؤال، استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حكمه في المذهب؟ مرة معنا في حرام، حرام. إذن مرة معنا أن استقباله ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام، هذا المعنى الحرام هنا. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، هذا على سبيل الكراهة. سواء الصحراء والبنيان، سواء كان هذا في الصحراء أو في البنيان لا فرق. لماذا لا فرق؟ لأنه لم يرد فيه تخصيص كما ورد في استقبال القبلة. استقبال القبلة عندنا حديثين، حديث أبو أيوب، حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث الآخر حديث ابن عمر الذي رقى أو ارتقى على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس، صح؟ هنا لا يوجد هذا، فلذلك قال الشافعية بالكراهة مطلقة. طيب لماذا أنتم تقولون بالكراهة؟ قال لأنهما من آيات الله تعالى الباهرة، هذا هو العلة، هذا هو السبب الذي جعلهم يحكمون بهذا الحكم، أنهما من آيات الله، من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى الباهرة. أما الحديث فهم لا يعتمدون عليه كثيرا، في حديث ضعيف الباهرة العظيم، وفيه حديث لكن هذا الحديث لا نعتمد عليه استئناسا. وهل يكره استدبارهما؟ القضية هنا في الاستقبال. الاستدبار أن أجعل الشمس أو القمر خلفي، أجعلهما خلفي، أجعل القمر خلفي ليس أمامي. قال النووي في شرحه المهذب: الصحيح المشهور، الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور أنه لا يكره، أنه لا يكره، هذا غير مكروه. الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور، لكن جزم ابن الرفق، جزم الرافعي في التذنيب أنه يكره كالاستقبال. تذنيب عندك؟ ولكن ذاك جزم الرافعي في التذنيب هذا كتاب، كتاب للرافعي لكنه غير مشهور، جزم في هذا الكتاب أنه يكره الاستقبال، استقبال الشمس والقمر يكره، الاستدبار أسف، أن الاستدبار يكره كما يكره الاستقبال، قال حكم واحد. ووافقه النووي عليه في مختصر التذنيب، اختصر أيضا التذنيب. ثم إن النووي خالف الأمرين في شرح الوسيط، النووي رحمه الله تعالى له شرح على الوسيط لم يكمل، لم يكمله التحقيق خلاص. فقال لم يذكر الشافعي والأكثرون أن قاضي الحاجة يترك استقبال الشمس والقمر، لم يذكر في شرح المهذب من أخريات ما كتب، يقول الجمهور، كأنه اطلع على الجمهور وكلام الجمهور وقطع به الأصحاب، خلاص قطع به الجمهور وهو الصحيح المشهور. هنا قال لم يذكر بقى الشافعي، الشافعي لم يذكر، والأكثرون في المذهب الشافعي، نعم، لم يذكر الشافعي والأكثرون أن قاضي الحاجة يترك استقبال الشمس والقمر. والمختار، لفظ المختار عند الإمام النووي هذا مجال رحب، هل لفظ المختار هو من المصطلحات في المذهب؟ الصواب أنه ليس من المصطلحات، ليس مصطلح عند النووي رحمه الله تعالى. فأحيانا، أحيانا حتى نخرج من القضية هذا، بعضهم قال أن المختار هذا من مصطلحات المذهب، وبعضهم قال هو دليل على الترجيح الذاتي له، حتى نخرج من هذا السجال. أحيانا يستعمل المختار بمعنى الراجح بحسب السياق، وأحيانا يستعمله بحسب المصطلح بأنهم راجحوا في المذهب يعني. الآن هذا مختار عند النووي، صح؟ عند النووي. والمختار أنه مباح فعله وتركه سواء، فعله وتركه سواء. وقال في التحقيق النووي رحمه الله تعالى في شرح الوسيط اللي هو التنقيح، آسف ليس التحقيق، التنقيح شرح الوسيط، هذا غلط في كتابه، اسمه التنقيح عندي تحقيق، لا نحن قلنا ثم إن النووي خالف الأمرين في شرح الوسيط. أيوة. شرح الوسيط للنووي يسمى التنقيح لا يسمى التحقيق. تنقيح. نعم. وقال في التحقيق النووي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه التحقيق: إن الكراهة لا أصل لها، يعني لا دليل عليها، خلاص، والله أعلم. يبقى إذن نخلص من هذا أن استقبال الشمس والقمر، استقبال الشمس والقمر في المذهب في حكمين: الاستقبال مكروه، الاستدبار مباح. الاستقبال مكروه، الاستدبار مباح، خلاص. فرع قال في التنبيه: التنبيه هو من كتب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله: ولا يرفع ثوبه حتى يدنو، حتى يقرب من الأرض، يعني عن عورته، يعني هو إذا أراد أن يجلس لقضاء الحاجة يحترز ألا يكشف عورته حتى يكون قريبا من الأرض. وهذا منقول من فعله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، خلاص، يعني عن عورته، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه أبو داود، الحديث مرسل، حديث هذا مرسل، وهو ندب، يعني يستحب، ليس محرم. قال ابن الرفعة: انظر إلى نظر العلماء وكيف يتناولون الأحكام. قال ابن الرفعة: وكونه ندبا فيه نظر. ما معنى فيه نظر؟ فيه نظر هذا اعتراض. أول ما يقول فيه نظر يعني يعترض على هذا الحكم. ابن الرفعة يعترض على هذا الحكم، كونه مندوبا أنا معترض عليه، فيه نظر. طيب ما وجه اعتراضك؟ لأن الصحيحة، هكذا يقول ابن الرفعة، لأن الصحيحة أن كشف العورة في الخلوة بلا حاجة حرام. الصحيح في المذهب، الصحيح في المذهب أن كشف العورة حتى في حال الخلوة، لا يوجد معك أحد، أنت قاعد في البيت وحدك، أنت جالس بمفردك في المنزل، كونك تكشف عورتك بمفردك وأنت في خلوة حرام. هذا المذهب، ها؟ هذا في المذهب، خلاص، كشف العورة في حال الخلوة حرام، كما يقول ابن الرفعة. إذا كان بهذه الحالة كشف العورة في حال الخلوة حرام، لأن الله تعالى أحق أن يستحيى منه، هذا هو الحكم. ما السبب؟ لماذا كشف العورة حرام؟ الله أحق أن يستحيى منه، تستحي من الله، ولا حاجة قبل الدنو إلى الأرض، يعني أنت حينما تدخل إلى الخلاء ما الحاجة في أن تكشف عورتك؟ لا حاجة، لا يوجد حاجة، مثلها مثل الخلوة. فإذا كان في الخلوة حرام، فإذا كشف العورة قبل الدنو من الأرض مثله حرام. إذا عرفت كيف يعترض ابن الرفع على هذا الحب، قال فيه نظر، كونك تقول لي أنه لا يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض مكروه، قال ابن الرفع لا، فيه نظر. تقولون كراهة؟ لا، أنا لا أوافق على الكراهة. لماذا لا توافق؟ قال لأنكم تقولون أن كشف العورة في الخلوة حرام بلا حاجة، فهو لا يحتاج إلى كشف العورة، فكشفها نقول هذا حرام. فكذا هنا ما الحاجة حينما يكشف عورته قبل أن يدنو من الأرض؟ لا حاجة، لا حاجة، فقال حرام. أنا يعني الذي أردته من هذا وتكراره أن تعرف كيف يفكر الفقيه، كيف يتناول المسألة. الحمد لله. وما بحثه ابن الرفعة، هو هنا يقول وما بحثه، ما معنى ما بحثه؟ يعني ما وجه به الكلام، ما اعترض عليه هذا البحث الذي ذكره ابن الرفعة، خرجه النووي في شرح التنبيه على ذلك. يبقى إذن الشيخ تقي الدين الحصني يفيدنا في فائدة، يقول لك هذا الكلام الذي قاله ابن الرفعة ليس كلاما جديدا، إنما قد ذكره الإمام النووي، لكن ذكره تخريجا، ذكره تخريجا. ما الفرق بين البحث والتخريج. البحث هو أن يذكر المسألة من بنات أفكاره، هو نفسه الفقيه نفسه يبدأ يصرح بذهنه وباجتهاده في الوصول للحكم. التخريج هو التخريج على كلام الأصحاب، كأنه يأتي ببعض كلام الأصحاب ويخرج عليه، يبدأ يستنبط من هذا الكلام ويستخرج منه هذا المعنى. نعم، على أصحاب الكلام، على كلام الأصحاب الأول. بحثهم كيف قلتم؟ بحثه أي نظر في المسألة باستقلال بدون أي تخريج ولا شيء، بدون الاعتماد على قول الأصحاب. أما التخريج هو ذكره للمسألة تخريجا واستنباطا من كلام الأصحاب. واضح؟ وما بحثه ابن الرفعة خرجه النووي في شرح التنبيه على ذلك، خرجه على هذا الكلام الذي ذكره الأصحاب، قال لأن الأصحاب كذا فهكذا. لكنه قال في شرح المهذب إن هذا مستحب بالاتفاق وليس بواجب. ما هو؟ كشف لا يرفع ثوبه. شوف هو ماذا يقول. النووي رحمه الله تعالى يقول في شرح المهذب هذا مستحب باتفاق. اتفاق من؟ الأصحاب. اتفاق الأصحاب، لأن هناك الإمام النووي رحمه الله تعالى أو المذهب هو يؤسس المذهب ويتكلم عندك إلا إذا كان دلالة السياق يتكلم عن اتفاق الأئمة الآخرين بالاتفاق وليس بواجب. صرح به أبو حامد وابن الصباغ، أبو حامد الإسرائيلي وابن الصباغ في كتابه الشامل، والمتولي في تتمة الإبانة، وغيرهم والله أعلم. هذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول هذه المسألة صرحوا بالاستحباب، لم يذكروا التحريم. سبار الكتاب يا شيخ؟ ابن الصباغ له كتاب الشامل. الشامل. أما الثاني يا شيخ؟ المتولي لأبي سعد، أبو سعد المتولي، هذا له كتاب اسمه تتمة الإبانة. تتمة الإبانة. الإبانة للفوراني. تتمة صح؟ تتمة الإبانة. قال الموردي، الإمام الموردي القاضي الموردي أقضى القضاء، كان له كتابان في المذهب، كتاب صغير اسمه الإقناع، وكتاب كبير اسمه الحاوي، وهو من أعظم كتب الشافعية على طريقة العراقيين، من أعظم الكتب عند الشافعية، كتاب عظيم. الماوردي له كتاب الإقناع وله كتاب الحاوي الكبير. ماذا قال الماوردي؟ ويستحب إذا فرغ أن يسبل ثوبه قبل انتصابه قائما. يسبل يعني يدلي، يسبل يعني يدلي، يستر، يستر نفسه قبل أن يقوم. كأن الماوردي يقول الأصحاب يهتمون بهذا الأمر قبل أن يدنو من الأرض، لا يرفع ثوبه، لا يرفع ثوبه، يستحب. وحينما يقضي حاجته ويريد أن يقوم، قبل أن يقوم يبدأ يدلي ثوبه بحيث لا تصيبه نجاسة. انتصابي، انتصابي يعني قيامه أو استتمام القيام. الانتصاب هو استتمام القيام، يعني كمال القيام، خلاص الوقوف. قال النووي في شرح المهذب وما قاله حسن، يعني جيد، استحسنه. إذا لم يخف تنجيس ثوبه، يعني إذا الإنسان قال أنا والله هذا الكلام دخل الخلاء وفي رأسه كلام الموردي، فحينما يقوم بدأ يدلي ثوبه، ينزل الثوب، يسبل ثوبه، فأصاب هذا الثوب التنجيس. لا، إنه يقول احترس، لا يكون هذا مع التنجيس أن تصيبه نجاسة، لا يكون هذا. إذا لم يخف تنجيس ثوبه فإن خاف رفعه قدر حاجته، رفع الثوب قدر الإيه؟ قدر الحاجة. ثم قال الشيخ تقي الدين ومن أداب قضاء الحاجة ألا يبول في مهب الريح. مهب الريح هو أن يستقبل جريان الريح، الريح تجري في اتجاه معين، لا يأتي يبول في ضد اتجاه الريح، في ضد اتجاه الريح، هذا هو مهب الريح. واضح؟ وأن يعتمد على رجله اليسرى، أن يكون اعتماده أثناء قضاء الحاجة على رجله اليسرى ويقدمها عند محل البول، يقدم اليسرى يعني يجعلها متقدمة قليلا. طبعا هذا في حال الجلوس على الأرض، لم يكن هذا مبنيا لهذه الصورة اللي هو الكرسي الحمام، هذا كانوا يجلسون على الأرض. فقال في أثناء قضاء الحاجة يعتمد على اليسرى، يعني يعتمد على رجل اليسرى أكثر، لأن هذا يسهل الخارج، يعني الخارج يسهل يخرج بسهولة. ويقدمه عند البول، عند محل البول، يقدم رجله اليسرى عند محل البول، عند المكان الذي هذا أيضا أيسر، يعني محل البول، محل مكان البول، محل البول يعني مكان البول. وأن يهيئ أحجار الاستجمار قبل جلوسه، يعني أنت قبل أن تجلس لقضاء الحاجة عليك أن تهتم بأمرين. الأمر الأول أن تهيئ الأحجار التي ستستجمر بها أو ما يقوم مقامها. هب أن إنسانا سيستجمر بالمناديل الورقية، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يعد، يهيئ يعني يعد، يحضر كذا معاه، يجهز معه الذي سيستجمر به، أو يهيئ الماء الذي سيستنجي به، أو يكتشف وجود ماء في الحمام ولا لا، حتى لا يتورط في قضاء الحاجة ولا يجد ما ينظف به نفسه وما يطهر به ذاته. وأن يهيئ أحجار الاستجمار قبل جلوسه، وأن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة إلا في الميض. عندك الميض ولا الميضة؟ أو الميض، صح؟ هذه لفظة غريبة، يعني هذه لفظة، يعني المشهور من اللفظة اسمها الميضاء. ولا فوق في النصف، ولعلها جمع ميضاء. أيوة. والمعنى من نعم نعم، الميضاء هي المكان الذي يتوضأ منها أو فيها، تسمى ميضاء. إيش كمل الجندشة؟ الميض، الميض معنى كلمة الميض ليس عندك في هو لا نقرأ في الشرح، نحن نقول كلمة الميض، نحن نعلق على كلام الشارح أن كلمة الميض كلمة غريبة في اللغة، خلاص، كلمة غريبة في اللغة، خلاص. ولعلها جمع ميضاء، لعلها جمع ميضاء. والميضاء ما هي الميضاء في اللغة؟ الميضاء هي المكان الذي يتوضأ فيه أو منه، تسمى ميضاء، خلاص. في المساجد نحن نجد مكان يتوضأ فيه الناس، هذا يسمى ميضاء، حتى مشهور عند الناس تقول الميضة اللغة العامية. وأن يقول عند الدخول، عند دخول الخلاء، عند كل مكان الذي سيقضي فيه حاجته، الله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، خلاص. وهذا الحديث رواه أنس بن مالك وهو موجود في الصحيحين عن أنس، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الفراغ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحديث رواه ابن ماجه بإسناد فيه ضعف يعني، لكن العلماء أخذوا به، يعني قالوا ما ليس هناك مانع، يعني فيه حمد لله تعالى على ما يعني أنعم به من إخراج هذا الأذى. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، يعني أذهب ما يؤذي بدني من البول والغائط. أشيخ ولك عندي مرحاض، هذا يعني مكان وضوء؟ نعم، لا لا خطأ، لا، المرحاض يختلف عن الميضاء. يعني مرحاض إيش؟ المرحاض هو مكان البول. هو يفسر عندك الميضاء الميض بمعنى هذا؟ مرحاض عندنا. إلا في المرحاض. وأن لا يستنجى بالماء في موضع قضاء الحاجة إلا في المرحاض. المرحاض هو مكان مكان قضاء الحاجة، يسمى مرحاض. يعني كأنه يذهب إلى أن الميض بمعنى المرحاض، وهذا يمكن أن يقبل، يعني قال إذا كان المكان مهيأ لهذا فيجوز أن يستنجي في موضعه. بهذا المعنى بالمرحاض. ماذا يشرح معنى أن من أداب القضاء الحاجة لا يستنجد الماء في موضع القضاء الحاجة؟ نعم. إذا كان في منتقد له كبيوت الخلاء فالمنتقد له وليس فيها هواء معكوس فلا ينتقد لفقد العلم لفقد العلم منها المياه التي ذكر الشيء. نعم جيد. كأنه يقول المكان المهيأ لقضاء الحاجة الذي في البيوت هذا أو الذي يوجد في المساجد، وأن يبعد عن الناس من الأداب كذلك، أن يبتعد عن الناس بحيث لا يرونه ولا يسمعون صوتا يخرج منه ولا يشمون منه رائحة كريهة. كل هذا يعني من علل الابتعاد. وأن يتخذ موضعا لينا للبول، أن يبتعد. طبعا في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. المذهب ليس الطريق، وإنما المذهب هنا المراد به قضاء الحاجة، حديث سنة أبي داود. وأن يتخذ موضعا لينا للبول، لين يعني سهل، بحيث إذا بال فيه لا يرتد إليه البول. إذا كان مكان صلب فحينما سيبول فيه سيرتد إليه، لكن يتخذ مكان لين، موضع لين، بحيث إذا بال فيه يأخذه وينزل لا يرتد إليه. وهذا أيضا جاء في الحديث. وأن ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس. ينضح يعني يجعل فيها قليل من الماء، هذا هو النضح. النضح المراد به هنا أن يجعل فيها قليلا من الماء في ثوبه. خلاص. هذا يرد من الوساوس. نعم، هذا حتى يرد الوساوس. الوساوس إذا جاء الشيطان قال أنت خرجت منك نقطة أو شيء بول، يقول لا والله هذا البلل كان من عندي، ويقولون هكذا ذكر الفقهاء في كتبه، وإلا فلا حاجة به أصلا، لا حاجة بهذا الأمر في الحقيقة، لأنه لا داعي منه. أنت تحترز وأنت تستنجي، وإذا شككت لا تعول على هذا الشك ولا تسير وراءه. ولو غلب على ظنه زوال النجاسة أو وأن ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس، ولو غلب على ظنه زوال النجاسة، حتى ولو كان غالب على ظنك أن النجاسة قد زالت. خلاص. ثم هذه مسألة جديدة، ولو غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم من يده ريحا، هذه مسألة جديدة. لو غلب على ظنه، الآن غلب على ظنه أن النجاسة قد زالت، ثم شم من يده رائحة النجاسة ريحا، فهل يدل على بقاء النجاسة في المحل يعني في اليد كاليد مثلا؟ الآن هو قضى حاجته خلاص، وبعدما قضى حاجته واستنجى خرج، فإذا به يشم يده يجد فيها رائحة الخارج منه، فهل معنى وجود هذه الرائحة وجود النجاسة في يده؟ قال الأصح لا، الأصح أنه لا، غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. الأصح لا، لا تلتفت إلى هذا. وقال الأصح ليبين أن هناك خلاف، خلاف في الأوجه ولا في الأقوال؟ خلاف في الأوجه. الأصح خلاف في الأوجه، أوجه الأصحاب، كلام الأصحاب. والله أعلم. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى آداب قضاء الحاجة، وهي من المهم بمكان، لأنه قد عبر الشيخ قبل أبو شجاع هذا الذي صنف المذهب، كان قبل استقرار المذهب، فكان يعبر بلا يستقبل يجتنب. فإذا أنت تحتاج إلى التركيز في معرفة الأحكام في هذه الأمور التي ذكرناها. السراويل يعني البنطلون الذي تلبسه، هذا يسمى سروال.